قلت نعم. قال ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنورة إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه، فقال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء، فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال أدع خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو. قوله عرضت كدية بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثنات تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس. والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما وهو معنى أهيل. والأفافي الأحجار التي يكون عليها القدر. وتضاغطوا تزاحموا. والمجاعة الجوع وهو بفتح الميم. والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع. وانكفأت انقلبت ورجعت. والبهيمة بضم الباء تصغير بهمة وهي العناق بفتح العين. والداجن هي التي ألفت البيت. والسؤر الطعام، الطعام الذي يدعى الناس إليه وهو بالفارسية. وحي هلا أي تعالوا. وقولوها بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم، فاستحيت وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. بسق أي بصق، ويقال أيضا بزق ثلاث لغات. وعمد بفتح الميم أي قصد. واقدحي أي غرفي، والمقدحة المغرفة. وتغط أي لغليانها صوت. والله أعلم. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على معجزات عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على ما أصاب الناس من الحاجة والجوع والمشقة في أول الهجرة، حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الهجرة أصابهم شدة حتى فتح الله عليهم الفتوح بعد ذلك ونصرهم على أعدائهم وجاءتهم الدنيا وهي رائعة. وبهذا دلالة ظاهرة على أن ينبغي لأهل الإسلام أن يتصبروا ويتحملوا ما قد يصيبهم من الحاجات والشدائد حتى يفرج الله الأمور، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لا بد من الصبر، لا بد من التقوى عند الشدائد وفي كل وقت. في هذا أن الرسول بعث سرية إلى جهة الساحل، جهة رابغ وما حولها جهة الساحل، تتلقى عيرا لقريش، وهذا قبل الفتح، قبل غزوة الفتح، وقبل توسع الخير على المسلمين. فأعطاهم جرابا من تمر، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وكانوا 300 مقاتل، يتلقون عيرا لقريش ليغيروا عليها ويأخذوها، تأتي من الشام. كانت قريش تبعث عيرا إلى الشام تأتي بتجارات لأهل مكة من التجار في مكة، فبعث النبي هذه السرية حتى يعترضوا لها، بعث النبي هذه السرية سرية أبي عبيدة حتى يعترضوا ما يجيء من الشام من أموال قريش فيأخذوها، لأن يجوز للمسلمين أن يغيروا على أموال العدو وعلى ما يأكله من متاعه في السفر وفي الحضر حسب قدرة. فذهب بهم أبو عبيدة إلى جهة الساحل وهم 300 وليس معهم إلا جراب من تمر، وأكلهم إلى الله عز وجل. فكان أبو عبيدة يعطيهم تمرة تمرة، يعني مع مزودة من التمر، فكان يقسم عليهم تمرة تمرة، كل يوم 300 تمرة لكل واحد تمرة، يمصونها ثم يشربون عليها الماء، فأصابهم جهد شديد وحاجة وجوع، فأخرج الله لهم سمكة عظيمة من البحر تدعى العنبر، تسمى العنبر كالجبل. فقال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا، أنتم رسل رسول الله وأنتم بحاجة وأنتم مضطرون فكلوا. وغاب عن أبي عبيدة ذاك الوقت أن جميع ما في البحر حل لنا، كما قال الله جل وعلا حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر سمك البحر كل حلال لنا، وإن كان كبيرا وإن كان كالجبال كله حل لنا. فأكلوا من هذه السمكة العظيمة وشبعوا وأقاموا عليها شهرا حتى سمنوا وعادت إليهم أجسامهم من لحمها وشحمها. قال جابر رضي الله عنه إن أبا عبيدة أخذ 13 شخص وضعهم في قحف العين من كبر عينها، 13 كلهم دخلوا في ثقب العين من كبر الدأبة، فعينها شق عينها شق عينها دخل فيها 13 شخص من كبره وعظمه، ونصب ضلعا من أضلاعها فمر تحته جمال عليه راكبه ما مسه من عظمها وكبرها كالجبل. والبحر فيه آيات مينات وفيه عبر، سمك كبير وصغير وأسماك كبيرة كالجبال في أثناء البحر. وتزودوا منها وشائق رجعوا بها المدينة، فسألهم النبي عن ذلك فأعطوه منها وأكل من تلك الوشائق، وقال ذا هذا رزق ساقه الله إليكم. هذا فيه أن الله جل وعلا يفرج الكروب لأوليائه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولما حاصرت قريش المدينة يوم الخندق في غزوهم للمدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحفروا الخندق على المدينة حتى لا يدخلها جيش المشركين، من باب التحصن والأسباب واتخاذ ما يستطيعهم المسلمين من القوة. فجعلوا يحفرون الخندق حتى يحولوا بين المشركين وبين دخول المدينة. فعرضت لهم فدية، عرض لهم في الخندق حصى صفا شديد، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن هذه كدية شديدة. فجاء صلى الله عليه وسلم قد عصى بطنه من الجوع، فأخذ العتلة وضرب بها هذه الكدية حتى تفتتت بأمر الله عز وجل، عجزوا عنها وضربها النبي بيده، فلما ضربها انهالت كلها وتفتتت وكفاهم الله شرها في الخندة. وهذه أيضا من المعجزات، من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من الدلائل على أنه رسول الله الحق عليه الصلاة والسلام. قال جابر ورأيت بالنبي يوم الخندق همص جوع، فذهب إلى زوجته قال هل عندك شيء؟ قالت نعم عندي سحلة وهيمة عندهم في البيت وعندي صاع من شعير. قالت حن الشعير وأعطني السحلة، فذبح السحلة وقال أطبخي هذا وخبزي هذا وأنا أروح للرسول حتى يأتي، لأنه أصابه جوع شديد وهم يحفرون الخندق سنة 5 من الهجرة. فجاء جابر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عندهم سخلة وعندهم صاع من الشعير، وأن أمر زوجها أن تجهز هذا كله، وإني إذا رأيت أن تأتي أنت معك بعض الجماعة لهذا الطعام. فصاح النبي في هذا الخندق وكانوا كثيرين، قال يقدرون بألف. جاء فصاح بهم هلما إلى الطعام، إلى طعام جابر، فذهبوا جميع إلى جابر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبرمة أن تبقى والعجين، فبصق في تفل في العجين ودعا به في البركة، وتفل في البرمة فيها اللحم ودعا فيها بالبركة، فبارك الله في العجين وبارك الله في اللحم، وجعل زوجة جابر تخبز وتعطيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع من السخلة ويجعل في الأواني مع الخبز لحم ويقول كلوا، فأكلوا وشبعوا وبقي بقية في القدر من السخلة وبقية من الخبز الشيء الكثير مع بعدما أكل هذا الجم الغفير. هذه بركة من الله جعلها الله في هذا الصاع من الشعير وهذه السحلة، حتى أكل هؤلاء الجم الغفير من هذا الطعام القليل وهذا الإزام القليل. وهذه من آيات الله أيضا، من آيات الله جل وعلا ومن معجزات نبيه عليه الصلاة والسلام، أن جعل الله البركة في هذا الصاع من الشعير وهذه السحلة حتى كفت هذه الأمم، أكلوا وشبعوا وهم يقربون من ألف يحفرون في الخندق. مثل ما نبع الماء بين أصابعه لما أصابهم الشدة ولم يجدوا ماء، أتى بماء قليل في إناء قليل وضع يده في الإناء فجعل ينبع الماء بين أصابعه حتى شربوا وحملوا في أوعيتهم وأصيتهم من هذا الماء. آيات الله كثيرة وآيات الله عظيمة الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه حق. الله أراهم الآيات والعبر والمعجزات لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وأعظمها وأهمها وأكبرها هذا القرآن العظيم المعجز الذي بين الله فيه الحلال والحرام وأخبار الأنبياء وأخبار الأمم وجعله رحمة للعباد، جعل هذا الكتاب رحمة وهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نسأل الله جعلنا وإياكم من أهله ويمن علينا وعليهم تدبره والعمل بما فيه، ويوفق المسلمين جميعا للعمل بما فيه والاستقامة على ما دل عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم، فقال ألي طعام؟ فقلت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. وفي رواية فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية فأكلوا 10 حتى فعل ذلك 80 رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. وفي رواية ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابه، فقلت لبعض أصحابه لم عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابه، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ قالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين، ومما لم يتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. العرض بفتح العين والراء هو المال. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. ففي هذه الأحاديث مع الآيات الحث على الاقتصاد والصبر على ما قد يصيب الإنسان من الحاجة والمسكنة، فقد أصاب الأخيار قبلنا، وقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة كما تقدم في الأحاديث أصابهم شدة وحاجة حتى فتح الله عليهم بعد ذلك ويسر الله لهم بعدما شرع الله الجهاد لهم وجاهدوا في سبيل الله وفتح الله عليهم الدنيا. فالجدير بالمؤمن أن يكون صبورا عند الشدة، جوادا كريما عند الرخاء، هذا هو المشروع. صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء. وفي حديث أبي طلحة دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه وأنه رسول الله حقا، وما أجر الله على يديه من المعجزة العظيمة، وهو أن طعام قليل من خبز الشعير أنزل الله به البركة حتى كفى 80 من الناس يأكلون من 10 وبقية البقية كأنه لم يأكل منه شيء. وذلك أن أنس رأى ما بالنبي من الحاجة وفي أصحابه، فذهب إلى أبي طلحة زوج أمه وأخبرها عما شاهد من الحاجة وأنه قد عصب بطنه من الجوع، فقال لأم سليم هل عندك شيء؟ قال نعم، عندها بعض الشعير وبعض التمرات، إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحده معه واحد أو اثنين كفيناه. فذهب أنس ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي عنده قوموا إلى أبي طلحة، وكانوا 80 فجاءوا إلى أبي طلحة وقدم إليهم ما عنده من الخبز المعدوم وهو كثير وهو قليل، فقدمه أول النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فيه بالبركة، دعا فيه بالبركة ثم قال أدخلوا عشرة عشرة، فصاروا يدخلون عشرة عشرة يأكلون ويخرجون، فانتهوا وهو كعلى حاله كأنه لم يؤكل منه شيء مما أنزل الله فيه من البركة. هذه من الآيات والدلائل على صدقه وأنه رسول الله حق، أو من المعجزات كما جرى على يديه مرات كثيرة نبوع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى شرب الناس وسقوا وحملوا في أسقيتهم مما أجراه الله بين يديه عليه الصلاة والسلام. وفي الأحاديث الأخرى الحث على القصد في الأمور وعدم الإسراف وعدم التبذير. يقول الله جل وعلا لفقراء الذين أحصوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، ويقول سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط، ويقول سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض يعني كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس، ونعن الله نفسه وقنعه هو الغني، فقد يكون إنسان عنده الأموال الكثيرة ونفسه فقيرة لا تشبع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة كنز عظيم، إذا رزق العبد قناعة بما آتاه الله فهو غني. المصيبة أن يعطى الأموال وقلبه فقير، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فالمؤمن إذا رزقه الله ما يسر الله له من الرزق يكون غني النفس، يشكر الله ويسأله العون من فضله ويقتصد في أموره، لا يبخل ولا يسرف، ويحسن كما أحسن الله إليه، وبذلك تحصل البركة والزيادة من الله عز وجل. العبد يجزى على ما فعل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفق الله جميعا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. يرزق براء ثم زاي ثم همزة، أي لم يأخذ من أحد شيئا، وأصل الرزق النقصان، أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء، وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشره. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. وعن عمرو بن تغلب: بفتح التاء المثنات فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. الهلع هو أشد الجزع، وقيل الضجر. هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن ينبغي المؤمن التحمل والصبر في ذات الله، والحرص على عزم سؤال الناس والحاجة إليهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صبروا في أول الأمر على ما أصابهم من الشدة، وكانوا في جهادهم ربما يعتقب الخمسة والستة والثلاثة البعير الواحد، ويمشون بقية الطريق ويصبرون على ذلك كما قال أبو موسى، وربما تعبوا ونقبت أقدامهم، كل ذلك صبرا في سبيل الله عز وجل. السنة للمؤمن أن يتصبر ويتحمل ولا يجزع مما قد يصيبه من الحاجة، لا سيما وهو في سبيل الله وفي طلب مرضاته، لكن إذا تيسر لها الأسباب الشرعية فليفعل. إذا تيسرت الأسباب الشرعية من تجارة أو أعمال تنفعه فليعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإذا أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فالإنسان يعمل يكدح، ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي عمل أفضل، قال: كسب الرجل بيده والبيع المبرور. فالإنسان إذا كسب بيده مثل احتشاش احتباب أو بيع مبرور، لما سئل أي الكسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالإنسان يتأمل الأكساب الحسنة الطيبة ويعمل، يطلب الرزق، يطلب الحلال. جاء حكيم الحزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبه فأعطاه، ثم طلب فأعطاه، ثم طلب فأعطاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحكيم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسهاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال حكيم للنبي: والذي بعثك بالحق لا أرزع أحدا بعدك، يعني لا أسأل أحدا بعدك شيئا، لما علمه بهذه النصيحة. فصار حكيم بعد ذلك لا يسأل الناس شيئا، لا البلوك ولا غيرهم. وعرض عليه الصديق نصيبه من بيت المال، وعمر نصيبه من بيت المال، فأبى وقال: لا حاجة لي بهذا. وكان الخلفاء ومر العدل يرتبون للمسلمين في بيت المال أشياء معينة تعينهم على حسب قدرة بيت المال، من بيت المال كل سنة على حسب حاجاتهم وعلى حسب قدرة بيت المال. فلما عرض الصديق على حكيم أبى، وعرض عليه عمر أبى، وقال: لا حاجة في ذلك، بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعدك بالحق لا أرزع أحدا بعدك. ففي حث على سخاوة النفس وطلب السؤال وعدم السؤال، كما قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. هكذا ينبغي المؤمن التعفف والاستعفاف مهما أمكن، والاستغناء عما في أيدي الناس، لكن إذا دعت الحاجة إلى ما بيت المال فلا بأس، بيت المال مشترك لا بأس يطلب حقه من بيت المال. أو اشتدت المسألة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فهلت المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني حمالة لإصلاح ذات البين أو لدين أصابه لحاجة أصابته حتى يصيب حاجته، ورجل أصابته فاقة حتى يصيب قوام من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من رجال من رجال قومه يقول أصابت فلان فاقة فحلت له مسألة، وما سواه سحت يكله صاحبه سحته. فدل عليه ينبغي المؤمن التورع عن المسألة مهما أمكن. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بالحزمة بين الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه منعوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جبرا، فليستقل أو ليكثر. وفي الحديث الآخر: المسألة كد يكد بها رجل وجهه إلا يسأل الرجل سلطان أو في أمر لا بد منه. فالمسلم المؤمن مهما أمكن التعفف فلا بأس، فإن دعت الحاجة إلى بيت المال فليسأل حاجته من بيت المال، وإن اضطر إلى المسألة جازت المسألة للضرورة للحمالة التي يصيبها أو الدين الذي يصيبه ليس عنده وفاء فلا بأس أن يطلب بقدر الحاجة. والمقصود مهما أمكن التعفف فهو خير للمؤمن، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغفر إلا، لكن إذا دعت الضرورة المسألة للحمالة أو شدة الحاجة فلا بأس، لا سيما مع بيت المال. وفق الله الجميع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألة. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعه، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى من نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالحث على العفة والاستغناء والحذر من سؤال الناس والحاجة إليهم. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة، يعني احرص أن تكون يدك عليا منفقة محسنة، واحرص أن لا تكون سائلة. فهذا فيه الحث على العفة والاستغناء عن النفس والحذر من سؤال الناس مهما أمكن. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لا يتكلف في الصدقة، أهل بيته وأولاده أولى بالصدقة، فإذا حصل الفضل يصدق، لا يصدق بما يشق على أولاده وأهله. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول، زوجته وأولاده، من يعوله يبدأ بهم، هم أولى بالصدقة من صدقة على البعد الأجناب. إنما الصدقة تكون عن ظهر غنى بعدما تقوم بحال من تجب عليك نفقته، ومن يستعفف عن المسألة وعما حرمها الله يعفه الله، الجزاء من جنس العمل، ومن يستغني يغنه الله. ففيه الحث على الاستغناء والاستعفاف عن سؤال الناس والحاجة إليهم إلا عند الضرورة. في حديث قبيصة بن مخارق قال يرى، قال يا قبيصة إن مسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، وما سواهن من مسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحجمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. ويقول لأبي سفيان: يا أبا سفيان لا تلحوه في المسألة، تلحوه يعني تلحوا في المسألة، فوالله إنه لا يسأل أحد منه شيء فيعطيه وأنا كاره له فيبارك له فيه. هذا فيه حتى لا عدم الإلحاح لا في مسألة السلطان ولا غير السلطان، مهما أمكن يستغني بكسبه وما أعطاه الله فهو الأولى له، ومن يستغني غنيه الله ويستغني يعفه الله. ولهذا حذرهم من السؤال والإلحاح في المسألة، وأخبر أنها إذا صدرت عن غير رضا لم يبارك فيها. والمقصود من هذا الحث على الصبر والاستغناء عما في أيدي الناس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، الغني غني القني القلب. كم من إنسان عنده الأموال الكثيرة وهو فقير القلب. ويقول عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع جماعة من الصحابة، بايعهم على ألا يسألوا الناس شيئا، يعني بايعهم على العفة وترك سؤال الناس، فكان أحدهم يسقط صوته فلا يطلب أحد يناوله ينزل ويأخذ صوته من كراهته للسؤال. فالمؤمن مشروع له العفة والاستغناء عما في أيدي الناس والقناعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وفق الله الجميع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. هذه الأحاديث التي قبلها فيها الحث على الاستعفاف، وأن ينبغي المؤمن أن يحذر السؤال وأن يكتفي بالتعفف وطلب الرزق بالأسباب المباحة. حديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة ولحم، يعني وجهه باد عظام عقوبة له على مسألته الناس. فينبغي المؤمن التعفف عن السؤال، ويقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة المعطية، والسفلى هي السائلة. فالمشروع للمؤمن أن يحذر السؤال، وأن يستغني عن سؤال الناس بالأسباب المباحة وطلب الرزق. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. وحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسألوا جمرا، فليستغل أو ليكثر. فالمؤمن يجتهد في طلب الرزق من أسباب المباحة، ويبتعد عن السؤال الذي هو ذل ونقص على المؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحزن من حطب على ظاهره فيكف بوجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه ومنعوه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. كل سنة يعمل بيده، خراز، حداد، نجار، كاتب، أي عمل باليد المباح، أو بيع شر يبيع ويشتري يتسبب يطلب الرزق. هكذا ينبغي المؤمن لا يكون معطلا، بل يعمل يكتسب يطلب الرزق حتى يستغني عما في أيدي الناس، حتى يستغني عن السؤال. وفق الله الجميع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الكد الخدش ونحوه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. يوشك بكسر الشين أن يسرعوا. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على شرعية الاستغناء بالله والحرص على عدم الحاجة إلى الناس. تقدمت الأحاديث في هذا كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من يد السفلى. اليد العليا المعطية المنفقة، والسفلى الآخذة السائلة. وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه ومنعوه. وفي حديث سمرة يقول صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. إذا كان السؤال في أمر لا بد منه كما تقدم، أصابته تحمل حمالة، أصابته فاقة يسقط الحاجة، أو كان السؤال للسلطان من بيت المال لحاجة به في بيت المال للمسلمين، فإذا كان محتاجا وسأل من السلطان المساعدة من بيت المال فلا بأس للحاجة لا للتكثر. وكذلك حديث آخر: من أصابته فاقة فأنزلها بالله يوشك أن تسد فاقته، ومن أنزلها بالناس لم يغني عنه من الله شيئا. المقصود أن من أصابته حاجة ما أنزلها بالناس لم تسد حاجته. أما من أنزلها بالله وسأل الله وتضرع إليه يوشك أن الله جل وعلا يعجل له الرزق ويغنيه ويسد حاجته قريبة. فالمشروع إنزال الحاجات بالله والضراعة إلى الله وسؤال من فضله والأخذ بالأسباب. كل شيء يأخذ بالأسباب، لا يجلس يبيع يشتري يزرع يعمل كاتبا نجارا حدادا خرازا إلى غير ذلك. مثل ما تقدم يقول لما سئل صلى الله أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده، خرجه البخاري في الصحيح. هكذا يقول هنا من زل حاجته بالناس، من أصابته حاجة أو فاقة فأنزلها بالناس لم تسد حاجته. أما من أنزلها بالله فيوشك يعجل الله له برزق عاجل أو آجل وأن يسد حاجته. وهكذا حديث ثوبان بايع النبي ألا يسأل الناس شيئا، وبايع النبي جماعة من الصحابة ألا يسأل الناس شيئا، حتى كان أحدهم يسقط صوته فلا يقول لأحدنا وإني ينزل من فرسه أو من دابته ويقول صوته. والمقصود من هذه الأحاديث وما جاء في معناها الحث على القناعة والكسب والاستغناء عن سؤال الناس والحاجة إليهم. الحاجة إليهم ذل ومهانة وضعف، فالاستغناء عنهم عزة وكرامة وفضل إلا للضرورة. جاء في حديث قبيصة لأم خارق الهلالي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، يعني إصلاحا بين الناس، دين تحمل أصلاح لإصلاح بين الناس فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، أو أصابه دين ولا شيء ويستطيع يعجز عن تسديده. الثاني رجل أصابته فاقة، فقر تلفت أمواله ونحو ذلك، أصابته حاجة شدة فحلت له مسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال شدادا من عيش ما يسد فاقته حاجته. الرجل الثالث رجل كانت له ثروة وسعة ثم أصابته نكسة هلكت أمواله، وأقام ثلاث شهود يشهدون بأن له حاجة فإن تحلها المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قال صلى الله عليه وسلم وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا، أخرجه مسلم الصحيح. فينبغي المؤمن يتحرى وأن لا يسأل إلا عند الضرورة. وفق الله جميعا. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه، والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان، والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه، والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه، والفاقة الفقر، والحجى العقل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس، متفق عليه. باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا يعطيه. متفق عليه. مشرف بالشين المعجمة أي متطلع إليه. ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة كلها تدل على أن ينبغي المؤمن التبرع عن المسألة والحذر من المسألة، وأن يكون منفقا معطيا لا آخرا سائلا، وأن لا يتعاطى المسألة إلا عند الضرورة في حدود ما شرع الله وأباح. يدل على هذا حديث قبيصة رضي الله عنه المهاجر أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجلس عندنا حتى نام لك بالصدقة، صدقة سأتي بني زريق. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، يعني يصلح ذات البين، أو لدين الحاجة فحلت له المسألة حتى يصيب تلك الحمالة ثم يمسك. الثاني: رجل أصابته جائحة، اجتاحت ماله من حريق أو غيره، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامه من عيش، أو قال سدادة من عيش، يعني ما يسد حاجته. والثالث: رجل أصابته فاقة، كان عنده مال وعنده سعة، فانتهرت أموره وتلفت تجارته، وشهد ثلاثة من ذوي الحية من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامه من عيش. قال: وما سواهن يا قبيصة فهو سحت، يأكله صاحبه سحت. هذا فيه الحذر من السؤال إلا في هذه المسائل الثلاث. والمؤمن ينبغي له أن يتعفف مهما أمكن، وأن يحرص على ما يسد حاجته حتى لا يحتاج إلى السؤال، يكسب بالعمل. تقدم حديث قول صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. وقال صلى الله عليه وسلم: أن يأخذ أحد حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي توده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، هذا المسكين العام المتعفف الذي ليس عنده ما يغنيه ولا يعرف حتى يصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، هذا هو أولى باسم المسكنة. قال عمر رضي الله عنه: كان النبي يعطيني عطاء فقول: أعطيه أفقر مني، فيقول: يا عمر، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. بين صلى الله عليه وسلم أن ما جاء الإنسان بغير سؤال ولا تشوف من بيت المال أو غيره يأخذه، أما السؤال فلا، لا يسأل. ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف متطلع له ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فدل على أن ينبغي المؤمن القناعة والصبر والحذر من سؤال الناس إلا عند الضرورة. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على الأكل, من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. هذه الأحاديث كثيرة، وما جاء في معناها من الأحاديث مع الآية الكريمة، كل ذلك يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في أن يأكل من عمل يده، وأن يكتسب ويتحرى كسب الحلال، وأن يصرف قلبه ووجهه عن الحاجة إلى الناس. يقول جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يطلبوا الرزق. ويقول جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالإنسان يبحث عن أسباب الرزق ليستغني عن الحاجة إلى الناس، بالزراعة، بالغراس، بالبيع والشراء، بأنواع العمل، بالاحتطاب، بالاحتشاش، يطلب الرزق من طريق العمل لا من طريق سؤال الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: لا يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من له من سؤال الناس أعطوه منعه. وهكذا حديث أبي هريرة، كلها تدل على كل إنسان يأخذ أحبله يعني حبال، يذهب إلى البرية يأتي بحزمة حشيش أو حطب فيبيع على الناس خير له من سؤال الناس أعطوه منعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. وهكذا كان زكريا نجارا، هو نبي الله، يأكل من عمل يده من النجارة. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تجزم، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمره ويحرص على ما ينفعه. أحرص، أول الحديث: المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف ويكون الخير. المؤمن القوي الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويكتسب الحلال ويأكل من عمل يده خير من الضعيف وهو يكون الخير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعه واستعين بالله. هذا عام في الحرص على ما ينفعه من أمر الدين والدنيا. كثير من الناس قد يلجأ إلى المسألة، وهذا نقص في الإيمان ونقص في المروءة، ولكن الإيمان القوي والمروءة وكمال الأخلاق، كل ذلك يدعو إلى الاستغناء عن سؤال الناس والبحث عن الأعمال التي توري عن ذلك حتى لا يحتاج إلى الناس. وفق الله جميعا. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. معناه: ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. هذه الآيات والأحاديث الكثيرة كريمة كلها تدل على فضل الجود والكرم والإنفاق في سبيل الله، وأنه يشرع للمؤمن الجود والإنفاق في سبيل الله ومواساة الفقير وإقامة المشاريع الخيرية يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، لأن هذا المال إن لم تنفقه في الخير أنفقته في سواه، فجدير بك أن تنفق منه في الخير وأن تجتهد في تحصيل ما علق الله على إنفاق الخير من الدرجات والحسنات ورفيع الدرجات والخلف الجزي. والبخل شره عظيم وعاقبته وخيمة. الله يقول جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وما تنفقوا جل وعلا: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ومن تنفق ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالمؤمن يجود يرجو ما عند الله جل وعلا يبتغي فضله سبحانه وتعالى، فإن فضله وجوده لا ينحصر. وهو سبحانه الجواد الكريم الذي يعطي ولا يخشى الفقر جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم يبين أنه لأنفسهم، وما أنفقوا من شيء لأنفسهم، يعني هذا الإنفاق وهذا الجود وهذا الكرم ليس للناس ولكن لنفسك أن المصلحة لنفسك، درجات وأجور عظيمة وخلف من الله عز وجل. هكذا المؤمن يؤجر على ما قدم لنفسه ويخلف عليه ما أنفق فضلا من الله عز وجل. فجدير بالمؤمن أن يجود وأن يحسن وأن يحرص على بذل الخير يرجو ما عند الله من المثوبة، يريد ما عند الله من المثوبة والفضل، ومع ذلك مواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من وارثه؟ قال: يا رسول الله، ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: إن مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. فأنت يا عبد الله ما قدمته ومالك هو الذي ينفعك، فجد وسارع تجد عند الله الخير العظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني لا غبطة، الحسد هنا حسد الغبطة، يعني ليس هناك شيء يغبط عليه الإنسان كما ينبغي إلا من رزقه الله المال فأعانه على ينفقه بالحق. والثاني أعطاه الله العلم، الحكمة العلم، فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة هي الفقه في الدين. فهاتان الخصلتان في محل الغبطة ومحل المنافسة، فإن الحسد حسدان، حسد معناه محبة زوال النعمة عن أخيك، هذا هو المذموم. والحسد الثاني معناه حسد الغبطة وهو المسارعة في الخيرات والمنافسة بالطاعات، وهذا الحسد مطلوب. لا حسد إلا في نفسه، إلا غبطة، ولا شيء ينبغي أن يحمد صاحبه وأن يغبط بهذا الخير من كونه ينفق على الليل والنهار، ومن كونه يحكم بالشرع وينفذ الشرع ويعلم الناس أمور الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولا بشق سره، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. واتقوا النار وشق سره، حث على النفقة والإحسان ولو بالقليل، درهم درهمين ثلاثة، تمرة تمرتين، كل خير. بعض الفقراء يحتاج للتمرة الواحدة والدرهم الواحد، ما عندش تنفعه التمرة، تنفعه التمرة وينفعه الدرهم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة تسأل ومعها ابنتان، فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات، فأعطيتها إياها، فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة، ثم رفعت الثالثة لتأكلها، فاستطعمتها باتاها التمرة الثالثة، فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة: فأعجبني شأنها، فلما جاء النبي أخبرته، فقال: إن الله أوجب لها بها جنة، يعني بهذه الرحمة، شقت التمرة الثالثة بين بنتيها ولم تأكل شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن، أو قال: ما من عبد يتصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه، فيربيها لصاحبه حتى يربي أحدهم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. فأنت يا عبد الله أنفق ولو بالقليل، لا تحقر النفقة ولو قليل، اتقوا النار والمشقة، هذا ريالين وهذا ثلاثة وهذا خمسة، هذا شوي تمر، هذا طعام آخر، اللي تيسر تعطي ما تيسر، لا تتكلف ولا تقول هذا قليل، ما كان لله وأخرجه لله، ينفع الفقير وينفعك أيضا عند الله، وفق الله جميعا. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، متفق عليه. هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية الإنفاق في وجوه الخير والجود والكرم وعدم البخل. يقول الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ينفقون في وجوه الخير، في وجوه البر، في الفقراء والمساكين، وعمارة المشاريع الخيرية كالمساجد وغيرها، ليسوا بخلاء بل ينفقونها في وجوه البر وأعمال الخير. ومن حديث جابر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيء قط فقال لا، ليس من طبيعته يقول لا عليه الصلاة والسلام، ما سئل عن شيء فقد لا، يعني من طبيعته الجود والكرم، إما أن يعطي السائل وإما أن يعيده وقتا آخر لم يكن عنده شيء. وكان يضع المال في محله والجود في محله عليه الصلاة والسلام، ويعطي عطاء من لا أخشى فقر، كان يعطي عطاء من لا أخشى فقر عليه الصلاة والسلام. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه الناس إلا ينزل فيه ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي مشركا تلفا. هذا فيه الحث على الإنفاق، وأن الله يخلف على المنفقين في وجوه الخير وأعمال البر، والبخل شره عظيم، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فيشفى المشروع لك يا عبد الله الجود والإحسان، ترجو ما عند الله، صلاة الرحم، مواساة الفقير، إقامة المشاريع الخيرية، إكرام الضيف، إلى غير هذا من وجوه الخير. الحديث الثالث، هل يقول الرب جل وعلا يا ابن آدم أنفق ننفق عليك، فلو في الآخر ينفق عليك، يعني أنت موعود بالخلف، فالله يقول لك يا ابن آدم أنفق ننفق عليك، يعني أحسن يحسن الله إليك، وجود يجود الله عليك، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمؤمن إذا أحسن إلى إخوانه المسلمين الفقراء وغيرهم أحسن الله إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة، رواه البخاري. وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، رواه مسلم. هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في الحث على الجود والكرم والإحسان والصدقة، وأن ينبغي للمؤمن أن يكون جوادا كريما منفقا محسنا، هذه الدار دار العمل، دار الإحسان، دار المجاهدة، فينبغي المؤمن أن يقدم لنفسه من أعمال الخير ما ينفعه إلى الله جل وعلا من مساعدة الفقير والشفاعة في الخير ومواساة الفقراء والمحاويج والعناية بسد حاجة الفقير وقضاء دين المدين وغير هذا من وجوه الخير. سئل عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذه أفضل خصال الإسلام، تجود وتحسن، يعني بعد أداء الفرائض تجود على عباد الله، ولا سيما الطعام والمداءة بالسلام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والله يقول جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويقول سبحانه وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، ويقول عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذه الآيات وما جاء فيها في معناها فيها الحث على الصدقة والإحسان. ويقول صلى الله عليه وسلم ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، ولا تلام على كفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى. فالمؤمن يجود ويحسن وينفق يرجو ثواب الله جل وعلا ويرجو إحسانه سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة، عندك الحديث الثالث اللي قبله كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منحة العز، من لقي الله بخصلة منها وجاء ثوابها وتصديق موعدها أدخله الله بها الجنة. هذا فيه الحث على التماس الخير، 40 خصلة بين لك منها واحدة أعلاها منحة العز. كيف عاد منحة البقرة ومنحة الناقة، كيف بتسليم المال الكثير، صدقة بالمال بالكسوة بأجرة المنزل بغير هذا من وجوه الصدقات. إذا كان هذه 40 خصلة أعلاها منحة العنز فدونها أشياء كثيرة، من منحة الثوب، منحة السراويل، منحة الإناء للحاجة، منحة القدح للحاجة، منحة الطعام، منحة السفرة، إلى غير هذا مما يحتاجه الناس. إذا فعلها الإنسان رجاء ثوابها وتصديق موعودها، يعني يفعلها لله مو مراءة ولا سمعة ولا عن غفلة، بل يتصدق عن نية صالحة، عن رجاء الثواب وتصديق الموعد، مو عن رياء أو سبعة أو قلة مبالاة، لا، بل عن نية صالحة، الرجاء الثواب، تصديق الموعد، يرغب الثواب ويرجو ما وعد الله به المتصدقين، وتصديقا لله ولرسوله. فالمشروع للمؤمن أن يتحرى أنواع المساعدة وأنواع الصدقة وأنواع تفريج الكروب وأنواع المواساة حسب طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم وفق الله لكم. وعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمره فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. مقفله أي حال رجوعه، والسمرة شجرة، والعضاه شجر له شوك. ففي هذه الأحاديث وما قبلها دلالة على جوده صلى الله عليه وسلم وكرمه، وكونه يؤلف الناس على الإسلام ويدعو إلى الإسلام، لأن الله أمره بهذا قال جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وجعل في الزكاة وفي الفيء حقا لمؤلفة قلوبهم. فالسنة للمؤمن أن ينفق ويحسن حتى يجود على عباد الله، وحتى يحسن إلى عباد الله ويتألف قلوبهم، تأسم من النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسأل الإسلام شيء إلا أعطى، ما سأله الأعراب وغيرهم شيء على الإسلام إلا أعطاهم تأليفا لقلوبهم، ويقول يأبون إلا أن يبخلوني ويأبى الله يبخل، ويقول لو كان عدد هذه العظة عدد هذه الأشياء نعما يعني إبلا لقسمته بينكم. وجاءه أعرابي يسأله فأعطاه غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال يا قومي أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا أخشى الفقر. فالسنة المؤمن الجود والكرم، تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى عباد الله وتأليف القلوب، ولا سيما الجهال وحدث العهد بالإسلام يؤلفون ويعطون من المال ما يؤلف قلوبهم ويقوي إيمانهم، هذا عمله صلى الله عليه وسلم وهذه سيرته عليه الصلاة والسلام. فالسنة التأسي به في ذلك، والحرص على بذل المعروف في الناس دعوة إلى الخير وترغيبا في الخير. وفق الله الجميع.